بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في مراجعة كتاب عقيدة الرازيين عند الكلام على البعث بعد الموت. فما معنى البعث لغة واصطلاحا يا سهيم؟ البعث لغة واصطلاحا، محمد عزي، ما لك يا محمد؟ عندك أخانا محمد الشاذلي، أين هو؟ غير موجود. طيب، عندك يا عبد الله؟ نعم، في اللغة التحليق والإثارة، تقول بعثت البعير فانبعث، أي حركته فتحرك. في الشرع، البعث شرعا هو الاعتقاد الجازم بأن الله يعيد الأرواح إلى الأجساد ويبعثها يوم القيامة للحساب والجزاء. وقد دل على هذا أدلة إجمالية. ما هي يا أخانا أحمد؟ الكتاب والسنة والإجماع والعقل. ما وجه دلالة العقل على إثبات البعث؟ نعم، أنه يستحيل أن الله عز وجل خلق الخلق ويتركهم سدى، لا يجازي المحسنين ولا يعاقب المسيئين، بل من عمل صالحا كافأه الله عز وجل، ومن عمل سيئة أو أساء العمل فإن الله عز وجل يعاقبه يوم القيامة. فلا بد من جزاء للمحسنين وعقوبة للمسيئين، ولا يترك الناس هملا. فالله تعالى يقول أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، فلن يترك الناس سدى، لم يخلقوا هملا ولن يتركوا سدى، فلا بد من الجزاء. وأما القرآن الكريم فقد دل على البعث من جهات كثيرة التي يسميها العلماء براهين البعث، وهي أربعة. عندك أحمد، أحمد بن لطف، براهين البعث؟ أحمد لا يدري. عندك أخانا أسامة، خلق السماوات والأرض، الدليل؟ أين الشاهد؟ ليست هذه الآية. محمد أحسنت، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى، وهو الخلاق العليم. والله تعالى يقول لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، أكبر من خلق الناس. طيب، البرهان الثاني، البرهان الثاني يا جمال، خلق الإنسان، دليله يا عدنان، خلق الإنسان دليله داود، قال تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. وقال تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. طيب، البرهان الثالث يا حسين، إحياء بعض الموتى في الدنيا، فالذي أحياهم في الحياة الدنيا قادر أن يبعثهم ويحييهم يوم القيامة. طيب، اذكر لي بعض الأمثلة. كم في سورة البقرة من إحياء الموتى؟ 5 مواضع في سورة البقرة لإحياء الله الموتى في الدنيا. الأول قوله تعالى عن بني إسرائيل بعد أن أمرهم أن يقتلوا أنفسهم، قال ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. فأمرهم الله أن يقتلوا أنفسهم توبة لهم، ثم بعثهم بعد الموت. الثاني إلى أن قال فقلنا اضربوه ببعضها، البقرة قتيل بني إسرائيل، وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما تكتمون. قال فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. فقلنا اضربوه ببعضها أي فضربوه فقام وعادت إليه روحه كذلك نحيي الموتى. الثالث يا القصة الثالثة من إحياء الموتى في سورة البقرة. أحسن. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. الرابع يا براء قبلها القصة التي قبلها. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. والخامسة التي بعدها وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال ولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. طيب البرهان الأخير إبراهيم حسين إحياء الأرض بعد موتها بالمطر. قال تعالى أحسن أيضا إن الذي أحياها لمحيي الموتى فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى. هذه البراهين ذكرها العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان وذكره قبلها بنحوها ابن القيم رحمه الله تعالى أظن في كتاب الفوائد وهذه أمور واضحة تدل على ذلك. من السنة حديث جبريل قال وتؤمن لما سأله عن الإيمان قال أن تؤمن بأي ملائكته وكتبه ورسله إلى أن قال وتؤمن بالبعث بعد الموت. والبعث بعد الموت كفار قريش كانوا ينكرون البعث. ما هو الدليل؟ علي زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. وأيضا العاص بن وائل لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يفت عظما وقال أتزعم أن الله يعيد هذا؟ فقال الله تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فالابتداء أسهل فالإعادة أسهل من الابتداء كما بدأنا أول خلق نعيده وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه فالإعادة أسهل من الابتداء. ومع ذلك فالله تعالى يقول ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحد. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. والذين أنكروا البعث من هم؟ إضافة إلى المشركين بندر يعني الشيوعيون الذين يقولون لا إله والحياة مادة. هؤلاء ترى يعني أنكر فرعون استكبارا وإلا قد قال الله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. الفلاسفة الذين قالوا إنما يحصل البعث للأرواح لا للأبدان قالوا أما الأبدان قد فنيت ذهبت انتهت إما أكلتها السباع أو أكلتها الديدان أو أنها انتهت ومع ذلك يعيدها الله وهو على كل شيء قدير. وقد جاء في الصحيحين في قصة الذي جمع أولاده عند موته قبل أن يموت جمع أولاده وقال لهم أي أب كنت لكم؟ قالوا خير أب. قال فإذا مت فأحرقوني ثم ذروني ثم انتظروا يوما صائفا، يعني ريح، فذروا هذا الرماد جزءا منه في البر وجزءا في البحر. لماذا؟ قال: فإن الله لو قدر علي لعذبني عذابا لم يعذبه أحدا من العالمين. يعني عنده ذنوب كثيرة عظيمة مشفق منها، فرأى أنه سيضل ربه كما في الحديث، قال ظن أنه سيفوت خلاص يحرق ورماد وذرات، جزء في البر وجزء في البحر، من أين يعاد من جديد؟ وحمله على ذلك جهله وخوفه من الله، لأنه أنكر البعث. مع هذا كما يقول العلماء حصل عنده شك في قدرة الله، لكن عن جهل. ولهذا فعل أولاده تلك الوصية الجائرة، أولاده بالفعل لما مات أحرقوه، ثم بعد أن صار رمادا أخذوا الرماد وجمعوه جزء في البر وجزء في البحر، فقال الله لذراته: كوني فلانا فكان، أعاده الله وامتثل بين يدي الله. ما حملك على ما صنعت؟ قال: خوفك يا رب، الخوف منك، فغفر الله له. الإيمان بالبعث له آثار مسلكية. ما هي يا خان علي آثار مسلكية للبعث؟ ما هي يا خان عبد القادر؟ ما هي يا أمجد؟ كيف؟ لا ناصر، آثار مسلكية للبعث، آثار مسلكية للبعث. براء، أحسنت. أن العبد إذا أيقن بالبعث مهما ظلم سيعلم أنه سيأتي يوم يأخذ حقه كاملا، مهما تعب العبد في فعل الطاعات وترك المعاصي والمحرمات، يعلم أنه سيأتي يوم من الأيام ويلقى جزاء هذه الأعمال الصالحة. من اتقى الله، من خاف الله، من راقب الله، سيأتي يوم ويجازى على ذلك. ومن ظلم وطغى وبغى وتألم الإنسان لذلك، هنا سفكوا الدماء، هتكوا الأعراض، خربوا البلاد، أفسدوا في الأرض، حصل بسبب أمور، والواحد منهم يفر ويهرب، يفر ويهرب، يشعلها في البلاد ويسعر البلاد، وهو كان من قبل عنده 3 أو 4 وظائف، وربما كان حول الحاكم يمتص ويبتز ويأخذ، وأعظم المستفيدين، لو حصلت قلاقل كان من أول الثائرين، إن سبرت وصلحت أراد أن يتولى وأن يكون بديلا، وإن أحرق الحرث والنسل معه ما معه من الأموال والأرصدة في الخارج، الشقق في الخليج، في تركيا، في مصر، في أوروبا، قد بنوا الفلل والبيوت والعقارات والمحلات والاستثمارات، خرج وطار وذهب، وينطحن الشعب يموت أو لا يموت ما عليه، ولو زاد صلحت الأمور وعادت رجع، من أجل أنه نحن الذين ثرنا، نحن الذين فعلنا، نحن الذين غيرنا. فنسأل الله السلامة والعافية. الويل لهؤلاء من الله يوم القيامة، كم في ذممهم من دماء وأموال وأعراض، خراب بلاد، كم حصلت مفاسد ونكبات وهم السبب، كم سيكون لهم من الجزاء بين يدي الله عز وجل. فالمهم أن الإنسان المظلوم المسكين الذي لا يملك حولا ولا قوة ولا يستطيع أن يشرق ولا يغرب فيتألم، لكن عند أن يعلم أن هناك يوم سيجمع الله فيه الأولين والآخرين، سيجازي الله بأعمالهم، يستريح ويطمئن ويقول: حقي سأخذه، حقوق الناس سيأخذونها كاملة موفورة يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. طيب، إلى هنا وجزاكم الله خيرا.